المعتاد وميوم الفلاهادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. في سورة النمل وقفنا عند قول ربي سبحانه وتعالى في التلاوة، وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لضالون مقام أولئك الأئمة الأسرع الصوتين إن شاء الله في سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس الرجيم أج، لا، لأن حرف الجيم في القرآن ما فيهوش جريان، فيه شدة. يعني إيه الجريان بالشدة؟ يعني لما أقرأ كلمة رجيم أو أقول أج أج، شوف السين لازم يضرب السقف حنجي عشان يقفل الصوت، ده المخرج. أج الرجيم الرجيم، ممتاز، أحسنتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخلي بالك بسم الله الر الر الر هي الراء الفخمة راء، والراء بسم الله الرحمن الرحيم اثنين راء، يبقى الاثنين مفخمتين. يبقى وانا بقراها بسم الله الرحمن الرحيم راءين مفخمتين، ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم، دي راء لطيفه كده مش مفخمه. انا اقرا مره ثانيه استعاذه بسم الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا. قا قا قا شكل القاف قوية ازاي؟ بقفل بيها هنا زوري كده قا. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا. وقال الذين كفروا صحيحة أو الأربعة طرق الخمس إلا أساطير الأولين إلا كان عاقبة المجرمين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين كيف كان والذي هم فيه يختلفون يقص على بس فكرنا الغيب ما سمي السوء إن أنا إلا نذير وبشير وضمير إذن اللي يدعي الغيب اللي يقول ما عرفش القيامة لسه عندها كم سنة، اللي يقول أنا عرف ما عرفش أنت عندك إيه، اللي يعرف يقول لو روحتي واشتكيتي لحد أو تقولي روحت الشيخ قال لي أنت عندك كذا وعندك كذا، ها؟ أو تنجيب معه، أو يقول لك مثلا أنت برجك إيه وحظك إيه، طبعا يقول لك أنت هجيلك النهاردة، إن هم الناس اللي بينجموا يجيبوا لك أبرارك ويجيبوا لك حياتك ويقول لك أنت النهاردة أنت برج إيه ما عرفش، آه طب تستني أنت برج كذا، أنت النهاردة هيجي لك فلوس، أنت النهاردة أسعد أيامك النهاردة، ممكن تلاقي النهاردة اليوم عندك يعني يعلم بيه ربنا. لأنه كذب المنجمون والنصارى لو استرقوها خبر من السماء واحد ثم كذبين، لأنهم سبحان الله البعض من اللي هم السحرة بيستعينوا بالجهل فياخدوا أمر واحد وبعدين بعدين يغلطوا فكاذبين لأنه لا يعلم الغيب. علشان كده رب سبحانه وتعالى يذكر عباده يقول لهم لا يسألونك عن الساعة متى أيان مساها، قل لهم إيه المهد رب لا يجليها لوقتها إلا هو، ولا حد يعرف أبدا، ولا حد يقولك بصي ما فرق مر كم سنة يبقى لسه فاضل باقي كم سنة على القيامة، كل ده غيب. رب يقول لو أنت بتقرأ القرآن تعرف أن كل الكلام دول دجالين كاذبين غير صادقين، لأن ربي سبحانه وتعالى في هذا الأمر الأمر محسوم. يسألونك عن الساعة يقول لهم أيام مرساة، يقول لهم إيه ما يقول لهم إيه، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض إيدا لا تأتيهم إلا. والناس بتلعب والناس غفلة والناس عاصية والناس بعيدة والناس اسمع فهمتش دينها والناس قاعدة تعمل المعاصي وهي مستمتعة بالمعاصي والناس غفلة عن الله عز وجل وهي ناسية أنها غفلة عن الله عز وجل والناس سبحان الله بتجد نفسها في اللذة في المعصية والعياذ بالله، وفجأة وسبحان الله تأتي القيامة ويأتي الأجل يا بناتي. وإذا جاء أجل الإنسان هي دي قيامة الصغرى، ما مش يقال أن الموت قيامة العقل الصغرى، إذا خرج من الدنيا أو مات سواء صغير، مش ممكن الإنسان يطلع يخرج من الدنيا صغير أو يخرج كبير، العمر ده بيد الله عز وجل مكتوب وهو في بطن أمه كما وكل بذلك ملك عمره سنه سعدته ومتى مكانه كل ذلك. إذن الأمر قيم سعيد، إذن المسألة الساعة دي إذا كان سواء القيامة مقصود بها القيامة أو مقصود بها الساعة اللي احنا نخرج من الدنيا لا يعلمها إلا ربي أبدا، لا يوجد بها الوقتها إلا هو، عشان الإنسان يعمل. لأنه لو إن القيامة دي معروف كده زي ما الناس بتيجي دلوقتي العادين يقولوا بقى بتوع بيدعوا الغيب ده الساعة القيامة كده، يوم الناس تعمل إيه؟ تركن للمعاصي، قولك أنا كده بالضبط كده شوية كده وبعدين في الآخر أعمل إيه؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الطائع والعاصي؟ هل يستوي واحدة قاعدة تصلي؟ هل يستوي بنت في سنها صغيرة لابسة حجابها مع بنت تانية عاملة الهوى وعاملة كل الحاجة دي؟ دي ماسكة على دينها في زمن فيه الفتن والتانية طلقة نفسها، هل يستوون؟ ما هو برضه في أجر وفي حساب وفي رب الكريم وجعل دارين، دار الأشقياء ودار التعب ودار السعداء، جعل دار الأهل سبحان الطاعة التقوى المحسنين المتقين المخبتين الأواهين المنيبين، هل يستوون مع الآخرين؟ لا يستوون يا أحبائي، زي بالضبط الطالب ولله المثل الأعلى، زي بالضبط الطالب اللي بيدخل الكلية أو المدرسة أو كذا، الطالب ده بيجتهد بيذاكر مش بيغش، بيذاكر وفعلا مجتهد وبيجيب درجات طيبة وطلع الأول أو طلع من الأوائل وجاب مجموع كبير، هل يستوي مع ولد تاني لا بيعمل ولا بنت تانية لا بتعمل ولا بتذاكر وكذا، تيجي آخر الامتحان تعمل شوية منافستو، طيب تعمل منافستو وشوية حاجات كده عشان تغش، تبقى قاعدة حتى مش عارفة تغش، ما مش عارفة هي بتعرفين غششين يا بنات ما عرفوش يغشوا، يعني ساعات الغشاش ده يقول ايه طب بس قولي هو أني دي ولا دي، ما هو غشاش مش عارف الإجابة الصحيحة، لكن الوصل من نفسه بيعمل يجي بقى ليلة الامتحان يقول ايه انا عايز النهارده اريح نفسي شويه انا تعبت قبل كده. وكذلك سبحان الله دارين، دار المحسنين، دار اهل الجنه، دار دخولها بسلام امنين، دار السعداء، دار تعب في الدنيا، دار جهده، دار قال فيهم ربي سبحانه وتعالى لاهلها والذين جهلوا فينا لنا هي نفس كلنا، دار لما هل يستوي هذا واحد سبحان الله تسمع الاذان هتقوم تصلي لا، وحد تاني يسمع الاذان ولا شغلتي بتصلي لسه بتصلي اتفرج على حاجة تانية أو كذا، لا يستوي يا أحبائي، لا يستوي المجتهد مع غير المجتهد، لا يستوي الذي يعرف ربه سبحانه وتعالى مع الجاهل، لا يستوي من تقرب إلى الله لأنه ألذ ما فيها. والله الذي لا إله إلا هو وأنا أقسم عليها ألذ ما في هذه الدار الدنيا أن يتعرف العبد على ربه يتقرب إلى الله. بص حياتك أبدلت يا رب ترزقنا حياتك أبدلت تنادي مش عايزة عايزة تناجي ربي حتى تشتكي نفسك إلى الله عز وجل حتى لو فيك عيوب نفسك يا رب اصلحها يا ربي أنت قادر حتى لو عندك بلاء تقول يا ربي لا أحد يقوى على هذا البلاء رفعا إلا أنت يا رب ما فيش حد حتى لو رجعت لأي بشر من يرفع عنك بلائك أو حتى لو نفسك في أمنية في الدنيا نعمة من نعم الدنيا تقول يا ربي لا يملك هذه النعمة إلا أنت وحدك لأن أنت بيدك خزائن السماوات والأرض وحدك وتقعدي تقولي الكلام ده وأنت بتوشوشي صوت وقفين مش عايزة حد يسمع وأنت ساجدة على الأرض لا يسمع لا يسمع هذا الصوت وأنت ساجدة أقرب إليك من حبل الوريد إلى الملك. إذا أقرب شيء أصعب شيء الإنسان بيعمله إنه يتقرب إلى الله عز وجل إنه يكون مهاجر إلى الله عز وجل ولذلك من أعظم أبواب السعادة يا أحبائي الفرار إلى الله. مش معنى كده أن الإنسان بيفر إلى الله وبيته بالدنيا أبدا بياخذ من الدنيا ما يعينه على هذا الفرار يعني بيبقى لي أصحاب الطيبين الصالحين الوجوه الطيبة اللي تقربه من الله عز وجل مجلس العلم أو حب لكتاب الله أو حتى فسحة للنفس بس بما يرضي الله عز وجل كل ذلك موجود. كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق لا غير محرمة مش ديننا أبدا ديننا جميل ديننا أروع ما في ديننا إنك تاخدي كل شيء منه بس يكون صحيح بس يكون صحيح. إذن لا يعلم غيب السماوات والأرض إلا ربي سبحانه وتعالى. بكرة أنت في إيه؟ ما أعرفش. أنت بكرة حصل لك إيه؟ الله أعلم. أنت حصل جبت كذا وكذا وكذا طب بكرة هتعملي بيه إيه؟ الله أعلم. هتلبس اللي أنت جبتيه ده ولا لا؟ الله أعلم. لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه إلا ربي. بس فشتان من إن الإنسان يبقى عارف وعنده يقين أن اللي بيعرف الغيب هو الله وبيأمن بيرجو رحمته ويخشى عذابه. يعني بيعد سبحان الله يا ربي لا يعلم غيب الله أنت يا ربي اجعل أيام المقبلة خير من أيام السابقة يا ربي ارزقني التقوى يا ربي ارزقني البر يا ربي ارزقني القرب منك يا ربي ارزقني أوقات سعيدة في طاعتك يا ربي ارزقني حياة جميلة في الدنيا وحياة أجمل في الآخرة. كلمات جميلة يطبع القلب يا أحبائي لما تيجي تشوفي سبحان الله يا أحبائي فريق الدعساء تلاقيهم بيعملوا حاجات في الدنيا يظن أنها تسعد قلوبهم لكن ينسوا تماما السعادة بالله. هم لم يعني الحدود دي ما بيجوش عندها حدود المعصية لكن حدود الطاعة لا يأتوها حدود الطاعة لا يأتوها. ليه؟ لأنهم لم يتعرفوا من هو الله عز وجل لم يخشوا عذابه لم يرجوا رحمته. هم دايما في رجاء بس رجاء ليس هذا ليس رجاء هذا توهم لأن الرجاء الذي هو رجاء أنا برجو رحمته رجاء عمل. يعني انت بترجو رحمة ربي. واحدة كتبة واحدة بتقول لها انت ليه دايما تتكلمي عن الموت الموت في حقيقة الأمر يعني الموت ده يا احبائي حق. لما بنيجي نتكلم عن الموت احنا بنتكلم عن الموت من طرق النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا احنا مش بنبتدع ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اكثروا من ذكر هذه من اللذات. لماذا ذكر هذه من اللذات؟ لأن لما الإنسان يذكر هذه من اللذات صغيرا أو كبيرا الصغير بيعمل ويحسن العمل استحضر النية المدكو علينا حق كلنا هنفارق هنفارق ابن أو زوج أو أب أو أي حد هنفارق بس أنت اللي فريقتي الغالي عليك أنت أصلحت نفسك أنت تغيرتي أنت تبدلتي ولا أنت أعلى تبكي على اللبن المسكوب وحالك كما هو حالك. هناك فرق شديد بين أن الموت يكون له وعز بل لم يكن له الموت واعز لن تنفعه المواعز لا هو عايز يختلف أحزانه وكذا وكذا لكن مش عايز يتغير هو كما هو. لكن الأولى إن الموت يخلينا نتذكر إيه إنه قريب جدا يا ده الواحد في لحظة كده قاعد كده وفجأة يبقى يحسن يبقى ينتبه بالضبط كأنه مؤشر لمبة حمراء بتقولك انتبه الكاس الذي مر على غيرك سيمر عليك وتلك الأيام نداولها بين الناس فأحسن العمل. إذن لا يعرف الغيب إلا ربي. ما يشعرون أيانا يبعثون لهم عمدة ولا يشعرون ولا يدروا لكن ولذلك يقول ربي علمهم قليل في الآخرة بل أحيانا من كثر قلة علمهم في الآخرة الجاهل يعني يبقى عنده شك فيها بل هم منها عامون والعياذ بالله لو كل انسان عنده عمل الاخره لما تشوف بعض سبحان الله الذي لا يتقي الله او مثلا انسان لا يتقي الله عز وجل تجدي انه هو كانه عنده عمى على الاخره. لما تشوفي حاله تقول معقوله يعني ده حاسس في يوم ما هيبقى في حساب او ان هيبقى في عقاب او ان هيبقى في وقف بين يدي ربي او ان الانسان بكره انا وانت كلنا كل واحد فينا تقف بين يدي ربي بدون ترجمان كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ما تقولش كيف؟ الله اعلم اللي خلق السماوات والارض دي سبحانه وتعالى العلي العظيم الجبار المتكبر قادر زي ما بيرزقنا بلحظه واحده حسبنا بايه؟ لكن تؤمن هيحاسبك وهتقرأ كتابك وكل صغيره وكبيره تقرأ في كتابك اللي بتستحي منه اغسلي بالحسنات اللي بتستحي منه في كتابك ابتدي دلوقتي اشتغلي واعملي واستزيدي وقولي يا ربي صفحه جديده مع الله يا ربي اغسل كتابي كله بقى كتابي كله نقي كله خير. لو وقفت بين يديك ربي سبحانه وتعالى غدا لا استحي من اني اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. عشان كده من اهتدى فانما يهتدي نفسه واللي هيضل يعني ولا تزر وازره وزر اخرى محدش يشيل عن حد الا لو حد دفع حد او دعا الى سوء يبقى واثره كل واحد وقع في السوق ده من اللي ورا جاي بعد كده كل واحده بس تقول لواحده اعملي كذا انا عملت كذا معصيه تقول تعمل زيها تيجي الثانيه تعمل زيها كل اللي عمل معصيه دي هيبقى في رقبه الاولى وكذلك الذي احسن واثر ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر. اذا هناك بعض الناس يا احبائي لا يظنون ان هناك لقاء ولا يظنون ان هناك ولا موت ولا يظنون ان هناك كتاب كله مكتوب عند ربي الكتاب لا يضل ربي ولا ينسى احصاه الله نسيه. تعرفين يعني ايه بناتي احصاه ربي احصاه الله يعني كله مكتوب كله مقيد كله مسطر. علشان كده لما تيجي في يومك شوفي النهارده تقولي عملت ايه ابتديتي مثلا اسال ربي ان يجعل هذا في موازيني وموازينكم ابتدينا في اول يوم بدرس علم ما تنسيش ان في يومك تبتدي من الاستغفار صلاتك في وقتها ما تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ان الصحيفه باعمال جميله لان صحيفتك دي هتتحط كل يوم هتشهدك كل يوم من الاعمال كان كل يوم من الايام يمر عليك كانه خزانه تحط فيها اعمال. تعرفين ان الدولاب اللي بتحط فيها الدوسيات وكذلك اعمال كل يوم خزائن الايام خزائن كل خزينة يا ترى كل يوم من أيامنا مر علينا كانت الخزائن دي مليانة إيه؟ يرددك على الخير. برح الجمعة كان يوم مبارك فيه أشياء كثيرة مباركة وأسأل ربي أن يجعل أيامنا كلها مباركة. إذا يا بناتي أسأل ربي أن تجعلنا من هؤلاء الذين عموا عن الآخرة الذين أصموا أذانهم وأبصروا عن عمل الآخرة بل قد يكون في شك دايما اللي ما عندوش علم والعياذ بالله بيبقى في شك لكن لما تيجي سبحان الله الإنسان عنده العلم بعين يتأمل أو يتعرف على أسماء ربي سبحانه وتعالى أو يعرف معنى التوحيد أو يعرف يتأمل في أسماء الله أسمائه الحسنى وصفاته العلى وتلاقي كل اسم الله سبحانه وتعالى يستكلف في حياتك عبودية بتتبدل حياتك بأنك تبقى إنسانة عابدة أو إنسانة موحدة لله سبحانه وتعالى. يقول ربي سبحانه وتعالى في الكلمة التالية ذلك وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. مش مصدقين لو كنا زي التراب ده لأنه الإنسان ما بيموت هيبقى إيه؟ تراب. الأرض هتاكل يعني الأرض سبحان الله هتبقى نشوف الأرض ده يبقى إيه سبحانك يا رب العالمين. يبقى الإنسان فعلا بنات التراب ما فيش يا دوب لو كان لسه فترة عليك من فترة قريبة تلاقي العظمة كده موجودة عظمة مش عارف إيه حتى الكفن مجرد ما بيفتحوا بيحصل ايه؟ مجرد ما يفتحوا المقبرة تلاقي روح نازل. كانوا عارفين زمان مش عارفة طبعا البنات الأجيال الجداد دي ما عرفوهاش لكن كان في زمان وسيلة كده من وسائل الإضاءة كان اسمه الايه؟ فانوس أو كده يبقى في حاجة زي نعمة كده اللي هي رت... أيوة كله كولومبيا الراتينة شوفي بقى، شوفي الروتينه دي بتبقى عباره عن ايه، لو لمستيها تقع على طول، ما هي اللي بتنور. كذلك هش جدا جدا، سبحان الله هش جدا. كذلك الكفن، مجرد ما يفتحوا عليه القبر دي احنا كده بنتعبر على بقى ايه، احنا كده يعني عملنا الباقي. يعني ده الباقي، لا لا ده مش باقي، ده خلي بالك الباقي عملنا كل ده الى زمان، الباقي عملنا. مش معنى كده انه عدنا خلف انه نفكر طب يا انا اتفر على القبر هنتهي بقى واتراب، هنبقى تراب. عشان كده لا يديك نوع من التواضع، انك مش ممكن تكبري ابدا، لا بوظيفة ولا بمال ولا بجمال، جمال كل ده هيروح، كل ده يبقى في التراب. لكن هتبتدي تتذكري الحق بقى ان هو ايه باقي عملك، فتجتهدي وتستزيدي وتقولي يا ربي اعيني على العمل الصالح. والعجيب يا بناتي ان كل ما الانسان محصنة، كل ما ازددتي عمل صالح كل ما ازددتي سعادة، كل ما ازددتي والله كل ما ازددتي عمل صالح كل ما ازددتي سعادة، كل ما ازددتي غفلة وبعد كل ما كانت حياتك كئيبة وكل حياتك فيها فراغ. ما تشعري، اما تشعري ان حياتك تقولي عندي فراغ، اعرفي ان انت تعطي قليلا. اذا قلتي كده في نفسك انا عندي ملل انا زهقانة، اعرفي ان انت تعطي قليلا. لكن لو ان طاعاتك فعلا بتعمليها بما يرضي ربي، بتتقربي الى الله بالطاعات المفروض، حتى لو قرأ القران، حتى لو درس علم او كده، بتروحي بالك لو انت مش شايفه سعيده ما عندكيش وقت. ولذلك الغفله عن الله عز وجل الطريق للشقاء، التعرف والقرب من الله عز وجل الطريق للسعاده. هؤلاء عمهم عاملين سبحان الله، ولذلك بيفكروا لسه معقول لو متنا وابائنا وكل ده هنخرج تاني من القبر نطلع ونحيا، ننبت كما تنبت البقلة. عارفين النبات لما تحط عليه المية، لما تحطي نبتة في بيتك في بلكونتك ولا بيتك ولا عندي جنينة، تحطي عليها مية بذرة، تحطي عليها حبة حبة، تحطي عليها مية، بتبصي بيحصل لها ايه، تنمو. ونحن كذلك من القبور سبحان الله. ولذلك هنا يؤخذ من آيات السابقة يا أحبائي أشياء لابد أن نتدبرها. هما بيقولوا ده قد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل هذا إلا أساطير الأولين، لأنهم كان إيه مكذبين. ولذلك كان يحكم ربي سبحانه وتعالى يقول لهم قل سيروا في الأرض فانظروا، شوفوا أحوال الناس كيف كان عاقبة من المجرمين. الآية السابقة حث بها ربي سبحانه وتعالى الخلق وخاصة المنكرين على تدبر قدرة ربي، لأنه الأول والآخر والظاهر الباطن في كل شيء. أحبائي إذن حس الخلق لهم طب شو كده الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى فعله وكذا وكذا وكذا، يعني الله خير أما يشركون. اللي ربي سبحانه وتعالى اللي خلق لكم السماوات وخلق لكم الأرض، السماء بسبحان ربي بتنزل بتنزل منها المطر وبتغزل بيغزل الأرض، والمطر اللي بيجي من السماء ده يجي ازاي، صنعه ازاي، يعني الذي صنعه سبحانه، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، يسجي السحاب على السماوات والأرض، السماء فيها مطر فيها نجوم فيها كواكب فيها سبحان الله تهتدي بها نجومات البر والبحر، فيها منظر جميل، فيها تأمل، فيها تفكر إن في خلق السماوات والأرض. تقول نفسك كده في السماء وانت قاعده كده في مكان كده فيه ما شاء الله قوه الا بالله مسترخيه كده، وقاعده تبصي كده في السماء بيجي لها تاني تقولي سبحانك سبحان الله بديع السماوات والارض، تتاملي في ابداعه وفي خلق ربي سبحانه وتعالى، فتستزيدي يقينا وتستزيدي ايمانا ويستزيد قلب التعلق بالله وحده. إذا في كل النظر في معبود السماوات والأرض يخلي العبد يزداد إيه؟ إيمان، يزداد إيمان. إذا حس الخلق وخاصة المنكرين ولهم تبصوا القدرة اللي هي منكرين بالله، وفي ناس منكرين، في ناس ما عندهمش علم. ولذلك يا بناتي كلما ازددت علم كلما ازددت خشية، كلما تعلمتي كلما ازدادتي خشية. تيجي تبصي تلاقيك لو انت قاعده تتعلمي اشياء وتتفرجي على اشياء، وتتفرجي على البحار شكلها، تتفرجي على الرمال واشكالها، تتفرجي على الحيوانات وانواعها، تتفرجي على الازهار وجمالها، تتفرجي على ملكوت السماوات والأرض سبحانه ربي. كنت أتأمل يعني اليوم أو بالأمس وأنا قاعدة كده أقول يا ربي سبحانه الله، الواحد قاعد ياكل عندي كوب كده يكون صب صب المية صب الفاكهة وصب الطعام ومالكيش دعوة جوه المطبخ شغال الأجهزة ده يتخلص المكان وده يروح يبقى بروتين وده يمشي يروح على الدم وده يتخلص يروح على والله بالأمس يا بناتي قعدت قلت يا رب والله يا ربي ما عبدناك حق عبادتك والله يا ربي ما شكرناك حق شكرك يعني بيحب في الله ما بيتفكرش في خلقة الإنسان في نفسه أن أنفسكم أفلا تبصرون ما بتتأمليش كده في نفسك وانت قاعدة تصبي كده زي ما قلت لكم شربنا ماء مية جبت فاكهة وتاكل أكلة فاكهة كله بترمي بترمي في الحصالة يعني بتنزل ولا لا لا لا كله بيتحول ويجي يعني سبحان ربي وده يروح الحته التعبانه عشان يشفيها وده يجري على المكان ده علشان يغذيه وده يجري على اطراف الاعصاب عليك يا ربي سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ما شكرناك حق شكرك والله مقصرين والله خلقنا لهذا الامر لعباده الواحد الديان ولكننا نقصر في عبادتك والله ما عبدناك حق عبادتك ما شكرناك يا ربي حق شكرك بس حاجه بسيطه كده قعدت في حياتك سبحان الله تفكري تقولي بقى العلم ولا مهما استزدت علم تحسيتي نفسك ان انت ايه ده ولا تملكي شيء ولا تملكي شيء ولا تملكي نفسك نافع ولا ضر ولا موت ولا حياه ولا نشور ولا تملكي لغيرك نافع ولا موت اذا ما عليك الا ان تكوني عبدا لله طائعه حامده شاكره متفكره في الائه كل ما مر عليك نعمه في حياتك تقولي اللهم لك الحمد يمر عليك بلاء في حياتك تقولي قدر الله ما شاء فعل أكيد يا رب ده حكمة أكيد الإنسان لما يكون في بلاء بيستزيد قرب من الله أكيد الإنسان لما يكون في بلاء بيستزيد قرب يعني بيستزيد سبحان الله لكل ربي وحده يمكن أنت في النعمة بتبقي في وسط الناس تايه في وسط الناس لكن في البلاء على فكرة لا تجري إلا ملجأ واحد لك ومن فلا بتلجأ أبدا تلاقي البشر كلهم عجز عن أنهم يشفوك أو يرفعونك اللي أنت فيه لكن لا تجري ملجأ لك إلى من وحده ولذلك انتصاف الخلق انتصاف الخلق لأنفسهم وذلك بالإيمان بوجود الخالق الموجد لهم وأنا أقول لك لو عايزة تتفكري تقولي بقى لو دخل في قلبك شك كده ولا عايزة بلا جرب الشيطان بكده تقولي طب وفي أنفسكم أفلا تبصرون طب بالله عليك لما تيجي تشوفي الأكل اللي بيدخل وضيه كانت حاجة غير الأكل اللي بيدخل جواه كده بيتفصل التفصيل ده كله كله كله من الصانع سبحان الله مين اللي أتقن مين اللي دبر المسألة دي من اللي جزء ده يروح للكلى ومن الجزء ده يروح للقلب والجزء ده يروح سبحان الله كل الجوارح والنعم وكل سبحان الله يا الأخت بتقول الضال بتاخدي يروح للمكان التعبان يعني لكن المصنع اللي جوه المصنع اللي جوه أإله مع الله سبحان الله إذن التحدي الواضح لأولئك المدعين بأن مع الله إلها آخر أن يأتوا ببرهان مثل هذا ولكن دون ذلك نقول فلا خالق إلا الله ولا موجد إلا الله تعالى عما يقول تعالى الله عما يقولون أو يقول الظالمون علوا كبيرا أسأل ربي أن يرزقني وإياكم علما نافعا قلبا خاشعا سلاما اللهم أسألك علما نافعا اللهم أسألك علما نافعا قلبا خاشعا وشفاء من كل داء ونعوذ بك ربي من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض وارفع البلاء عن المبتلى اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا